إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أكملنا تفسير سورة القارعة، وسنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة جديدة، ألا وهي سورة العاديات أو سورة والعاديات. هذه السورة، قبل أن نبدأ في بيان معانيها، هنالك بعض المقدمات. أول هذه المقدمات، هل هذه السورة مكية أم أنها مدنية؟ سورة العاديات يعدها العلماء من السور المختلف فيها، أو كثير منهم يعدها من السور المختلف فيها، أي أنه بعضهم يقول هي مكية والبعض الآخر يقول هي مدنية. فالذين قالوا أنها مكية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك جابر والحسن وعكرمة وغيرهم. والذين قالوا بأن هذه السورة مدنية هو ابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه وقتادة وغيرهم. والإمام ابن كثير رجح أن هذه السورة مكية، طبعا وفي ذلك أدلة كثيرة، وأسباب قولهم أنها مكية أو قولهم أنها مدنية لا شك أنها قوية. ونحن إذا رجعنا إلى الأصول التي يعرف بها القرآن المكي من القرآن المدني نجد تضاربا. فمعلوم أن القرآن المكي لا يحكي عن الجهاد، إنما الذي يحكي عن الجهاد هو القرآن المدني، أما المكي فلا. وهذه السورة تحكي عن الجهاد، والعاديات ضبحة، كما سيأتينا أن المراد بذلك الخيل التي تغزو في سبيل الله. وكذلك إذا رجعنا إلى الأصول نجد أن من مميزات القرآن المكي أنه قصير الآيات، ومن مميزات القرآن المدني أنه طويل الآيات. وهذه السورة آياتها قصيرة، فيحسن أن تصدق على القرآن المكي للمدني، وهكذا أدلة لكل الفريقين، فريق قال بكذا وآخر قال بكذا، ولكل أدلة ولكل أسباب. هذه المقدمة الأولى. ويبدو والله أعلم أن الراجح هو أن هذه السورة مكية. كيف ذلك؟ ذلك أن نقول أنه لا يمنع من أن يتكلم القرآن المكي أحيانا عن الجهاد، واضح؟ ولا يمنع أن يتكلم، أو عفوا، كما لا يمنع أن يتكلم القرآن المدني عن الجهاد وعن والرد على المنافقين، لأنه يحصل ذلك لكن على سبيل القلة وليس على سبيل الكثرة. لكن إذا أردنا أن نقول باعتبار الأكثرية، نقول إن القرآن المكي كثر ما يحكي عن ماذا؟ عن التوحيد وعن النفاق ونحو ذلك، ولا يحكي عن الجهاد. والقرآن المدني كثر ما يحكي على العبادات والمعاملات الجهاد. إذن هذا باختصار. المقدمة الثانية، هذه السورة سميت في المصاحف سورة العاديات، ومن المصاحف ما سميت فيه بسورة والعاديات بإثبات الواو، فنستفيد أن هذه السورة ليس لها أسماء كثيرة كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين والتوبة ونحو ذلك، إنما لها اسم واحد وهو سورة العاديات، وهكذا رسمت في المصاحف المغربية والمصاحف القيروانية وغيرها. عدد آيات هذه السورة 11 آية، وعدد كلماتها 40 كلمة، وعدد حروفها 63 حرفا. هذه السورة، هذا عد آياتها وعد أو عد آياتها وعد كلماتها وعد حروفها. عدت 14 في التنزيل، أي أنها باعتبار عدد السور المنزلة هي رقم 14، نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر. هل هنالك سبب لنزول هذه السورة؟ اختلفوا في ذلك، منهم من قال أن لها سبب، ومنهم من قال أنه لم يؤثر لها سبب صحيح. فقد جاء عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت، بعث خيلا يعني في سبيل الله في سرية، فأشهرت أي أنها غابت شهرا كاملا لم يأته خبرها مدة شهر، فأراد الله تعالى أن يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل له هذه السورة يبشره فيها بفوز هؤلاء الفرسان الذين على هذه الخيل. إلا أن هذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني وضعفه في فتح الباري، وهنالك سبب آخر يذكره العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى أناس من بني كنانة فأبطأ عليه خبرها، وكان قد استعمل عليها المنذر ابن عمرو الأنصاري وهو أحد النقباء، أحد النقباء يعني أحد الاثنى عشرة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء، لأنه كما جاء في الحديث أن موسى عليه السلام اتخذ 12 نقيبا وأنا اتخذت 12 نقيبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، ومن بينهم هذا الصحابي ألا وهو المنذر ابن عمرو. فقال المنافقون إنهم قتلوا، فنزلت هذه السورة إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم بسلامتهم وبشارة له بإغارته على القوم الذين بعث إليهم. هذه المقدمة الثالثة التي تتعلق بأسباب النزول. عندنا مقدمة أخرى وهي في فضل هذه السورة. هذه السورة لم يرد في حقها فضل خاص كما ورد في سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين الملك والكهف والبقرة وآل عمران وغير ذلك، إنما نقول يمسها ما يمس عامة القرآن، فما يمس عامة القرآن من فضل يمسها لأنها من جملة القرآن. ولكن ورد في أحاديث لا تصح، أحدها موضوع يعني مكذوب، والآخر منقطع وشديد الضعف. أما الأول فما رواه الثعلبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة العاديات أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاء. هذا حديث موضوع على الراجح. والحديث الثاني هو ما أخرجه أبو عبيد في الفضائل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزلزلة تعدل ثلث القرآن، والعاديات تعدل نصف القرآن. هذا ما ورد ولكنه ضعيف لا يصح، فلا نقول إن لها فضل خاص. وتعلمون أنه قديما كان هنالك أناس يكذبون كذبا ليس من أجل الأذى، واضح، إنما يكذبون كذبا من أجل الخير. وهذا وإن كان قد تكرر في هذا الزمان إلا أنه يفعله البعض على أساس أنه فعلا جائز، والبعض في هذا الزمن يسميه بالكذب الأبيض فيقولون كذبة بيضاء. الآن تستغرب تقول من أين أتى هذا الحديث؟ هذا الحديث يا جماعة أتى من أناس يتزعمون المنابر والمجالس والحلق، هم أرادوا أن يحثوا الناس على الحفظ. ومعلوم أن النفس البشرية لا تفعل شيئا إلا إذا كان هنالك مقابل، فأراد هذا الإمام أن يجعل ذلك العامي أن يجعله يحفظ سورة العاديات، فقال أكذب حديثا فيكذب حديثا في فضل سورة العاديات، فيسمع ذلك العامي هذا الأمر فيسرع إلى حفظ هذه السورة، وكذا الشأن في كل السور. ولكن هذا لا يجوز، لأنه هذه الفرقة كانت تقول نحن لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب له ليس عليه، نكذب له، والكذب بكل أنواعه حرام ولا يجوز إلا في الحالات المخصوصة التي ورد في تخصيصها النص. المقدمة التي بعد ذلك وهي آخر المقدمات حتى نشرع في بيان المسائل، ما علاقة هذه السورة بالتي قبلها؟ السورة التي قبلها سورة عظيمة جدا وهي سورة الزلزلة، وبعدها تأتي مباشرة سورة العاديات، فما العلاقة بين هذه السورة وتلك؟ السورة التي قبلها سورة الزلزلة في الجملة تحكي على الجزاء، جزاء من يعمل خيرا وجزاء من يعمل شرا، ولكل له ما له من الجزاء كما هو معلوم. فلما كانت سورة الزلزلة تحكي عن نهاية الأمر وعن الجزاء، ناسب أن تحكي السورة التي بعدها عما يزهد في الدنيا ويجعل القارئ يسعى كي يحصل خير هذا الجزاء. هو في البداية أخبر الجزاء، ثم في السورة التي بعدها علمك كيف تتحصل على هذا الجزاء، وذلك بالزهادة عن الدنيا وأن لا تشتغل بها، وكذلك بالجهاد في سبيل الله، لأن أعظم شيء يعني يجعلك فعلا زاهدا وعدما ويجعلك كذلك غير راغب في هذه الدنيا هو أن تقدم نفسك وروحك في سبيل الله، فهذا ليس أمرا هينا يا جماعة. فمن أعظم الأمور الجهاد، أن تخرج صباحا وأمك وزوجك وأولادك عند عتبة الباب فتقول لهم نلتقي في الجنة وتذهب، هذا من أعظم الإحساس ومن أعظم الأمور التي فعلا تؤثر في عاطفة الإنسان. فلا يجاهد المجاهد في سبيل الله إلا إذا كان غاية في الإيمان. ولهذا جاء في الأثر أن يوشع عليه السلام، وهو نبي الله يوشع عليه السلام، جاء في الأثر أنه قال لا يتبعني أحد ثلاثة، رجل بنى بامرأة، ورجل له غنم ينتظر نتاجها. وكما قال لماذا؟ لأن الذي يذهب في الجهاد وهو قد بنى بامرأة، يعني تزوج أمس ثم نادى منادي الجهاد غدا، قال هذا الرجل لا يتبعني في الجهاد لأنه يرغب في العودة، وكذلك من له غنم كثيرة ينتظر يعني تكاثرها، له غنم حب يعني حبلة ينتظر تكاثرها. هذا كذلك إذا ذهب كي يجاهد عقله لا يكون في الجهاد، إنما يكون في هذه الغنم. وكذلك من له تجارة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذهب إلى الجهاد من كان مخلصا لله فارا من هذه الدنيا كلية. يقول الله عز وجل: والعاديات ضبحا. كما تعودنا أول المسائل الإعراب. الواو هذه حرف قسم وجر، تجر المقسوم به. والعاديات اسم مجرور، اسم مجرور بحرف القسم الواو. والجر والمجرور لا بد أن يكون له متعلق، وهنا الأمر بسيط، فنحن في مقام القسم فيكون المحذوف هو فعل القسم. ضبحا في ذلك قولان قويان. القول الأول: ضبحا مفعول مطلق لفعل يضبحنا، يعني والعاديات يضبحن ضبحا، مفعول مطلق، يعني هذا النصب في ضبحا إما على المفعول المطلق، وإما القول الثاني على الحال، أي أن حال هذه العاديات أنها تضبح ضبحا، لأنه يصدق عليها السؤال بكيف، كيف حال هذه العاديات تضبح ضبحا، يعني يمكن نصبها على الحال. هذا من حيث الإعراب. المسألة الثانية في بيان قوله تعالى والعاديات من حيث اللغة. أولا هذا قسم، وعدد السور التي يعني هي تفتتح وتبتدأ بالقسم 15. يقول الله تعالى: العاديات. أصل هذه الكلمة أنها صفة لموصوف، صفة لموصوف، التقدير فيها يكون: والخيل العاديات، والخيل العاديات، أو والإبل العاديات، لأن عدا يعد من الجر وهو تباعد الخطى عند المشي. تقول عدا فلان، أي أنه أسرع في مشيه. نعم. والألف واللام في العاديات للعهد الذهني، أي والعاديات التي نقصدها في ذهننا. ماذا نقصد في ذهننا؟ نقصد العاديات التي يغزو عليها المؤمنون، ولا نقصد مطلق العاديات، ليس كل الخيل التي تجري، فمن الخيل يجري وهو يحمل الزبالة مثلا، من الخيل من أو ما يجري وهو يطحن في الطحين ونحو ذلك وما شابه، نحن لا نقصد هذا، إنما والعاديات أي التي عليها المؤمنون عند الغزوة وعند الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا هو المقصود بالألف واللام. والعاديات جمع عادية كما قلنا، وهو تباعد الخطى مع السرعة. وهذه اللفظة العاديات يجمع عادية لا تستعمل في حق الإبل إلا نادرا، إلا على سبيل الندرة، ولكن كثر ما تستعمل في حق الخيل. ولهذا كما سيأتينا أننا سنرجح أن المراد بالعاديات هنا الخيل وليس الإبل. ولهذا يقول أحد شعراء العرب: وطعنة ذات رشاش واهية، طعنتها عند صدور العادية. عند صدور العادية أي عند صدور الخيل. ويقول آخر: والعاديات أسابي الدماء بها، كأن أعناقها أنصاب ترجيب. والعاديات أسابي، أسابي الدماء يعني جعل طرقا كالدماء، وهذا في حق الخيل. والعرب كان عندهم عداؤون، وهم أربعة. نعم. وكانوا لا شك يعدون على الخيل فسموا بالعدائين، وهم أربعة: السليك بن السلكة، والشنفرة، وعمر بن أمية، وتأبط شرا. وقيل الضميري كذلك. تأبط شرا هذا ما في اسمه، إنما هو اسم استعارة إن صح التعبير، يعني عرف به، وإلا فاسمه الحقيقي ثابت بن جابر. لماذا سمي تأبط شرا؟ قيل لأنه كان يعني جاء، هو كان رجلا صعلوكا، وفي مرة من المرات أرادوا أن ينتقموا منه وأرادوا أن يؤذوه، فبلغه ذلك وكان في بيته، فكان بجنبه ثعابين فوضعها في كيس ووضعها تحت إبطه وخرج، واضح؟ فلما دخلوا إلى بيته وسألوا أمه أين هو ولدك، فقالت لهم: تأبط شرا وخرج. فصار الناس يطلقون عليه تأبط شرا، وهنالك قصص أخرى في ذلك. إذن هذه النقطة الأولى، وهي من حيث اللغة العاديات. أما من حيث مقصود الله تعالى من كلمة العاديات في هذه السورة، فذلك في يعني ورد في حقه قولان، منهم من قال الخيل ومنهم من قال الإبل كما سيأتينا. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه قالوا إن المراد بالعاديات الخيل التي تغزو عليها أو يغزو عليها عباد الله، وبهذا قال أنس بن مالك ومجاهد ابن جبر والحسن كما ذكر ذلك القرطبي. ورجح هذا المتأخرون من المحققين من أهل العلم كابن عثيمين وشيخه السعدي، حتى قال السعدي رحمه الله: أقسم الله بالخيل في الحال التي لا يشاركها فيها غيرها من الحيوانات، أقسم بها في الحال التي لا يشاركها فيها غيرها، لأن الناس قديما كانوا يغزون على الخيل ولا يشارك الخيل في هذه الفضيلة إلا الخيل. ومنهم من قال إنه يشاركه فيه الإبل لأنهم كانوا يغزون عليها أحيانا، ومنهم من قال إنه يشاركها فيها الفيل كما في قصة أصحاب الفيل لو تذكرون، قصة أبرهة بن الصباح كان له جيش وكان يغزو على الفيلة. القول الثاني وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن وافقه، وهو أن المقصود بالعاديات هي الإبل التي يحج عليها، الإبل التي يذهب عليها إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. وقال بهذا كذلك ابن مسعود رضي الله عنه وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسدي وغير ذلك، ولهم في ذلك أدلة، لكل القولين أدلة. فمن الأدلة لأصحاب القول الأول استعمال العرب، وهذا أقوى الأدلة. والقول الثاني دليلهم قول علي بن أبي طالب كما سيأتينا في مناظرة. هي في الحقيقة هذه المناظرة ليست مناظرة يعني تخطئ وتصويب ونحو ذلك، إنما مناظرة توجيه. يقص هذه المناظرة العلماء السيرة فيقولون أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما أنا جالس إذ أتاني رجل فسأل، فسأل عن العاديات ضبحا فقلت الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني أي ذهب هذا السائل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو جالس تحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال هي الخيل حين تغير في سبيل الله يعني هذا الرجل السائل قال لعلي بن أبي طالب الجواب الذي أخبره إياه ابن عباس فقال علي بن أبي طالب اذهب فادعه إلي يعني ناده إلي رأيتم كيف هو التثبت هذا هو التثبت جاءه رجل عامي سأله عن شيء ونسب هذا الشيء إلى عالم وإلى بل صحابي فما أراد أن يخطئ مباشرة إنما قال له ادعوه إلي والله العظيم لو نحن طبقنا هذه القواعد في حياتنا لما عانينا مما نعاني منه اليوم الكل يسمع اليوم يذهب إنسان مجهول ومن شدة الجهالة أنك يعني تجد لهجته من الأدغال ولما يتكلم بلهجة أصحاب الأدغال الذين يعيشون في المناطق النائية جدا مما لا يصلهم العلم أصلا فتجده يقول يا شيخ فلان قال كذا فهذا الشيخ مباشرة يجز رأسه هذا الذي نسب إليه القول مباشرة وكان الأولى أن يفعل مثل ما فعل علي بن أبي طالب يقول له يا بني أنت سمعت هذا الشيخ قال كذا قال نعم سمعته طيب ارجع عنده وقل له الشيخ فلن يحتاج من دون تكلف ومن دون جرح ومن دون طعن ومن دون سب وفحش ولا لا هذا هو المقصود لكن نحن لما تخلينا عن أصول السلف انظروا أين وصلنا قال اذهب فادعه إلي يقول ابن عباس فلما وقفت على رأسه يعني على رأس علي بن أبي طالب قال تفتي الناس بما لا علم لك والله إن أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود فكيف يكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة فإذا أرادوا إلى المزدلفة أوروا إلى النيران فالمغيرات صبحا من المزدلفة إلى منى فذلك جمع وأما قوله فأفرن به نقعا فهو نقع الأرض حين تطأه بخفافها وحوافرها هذا كله كلام علي بن أبي طالب في هذا الأثر قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي لكن هذا لا يمنع أن يفسر ابن عباس العاديات بالخيل مرة أخرى لا يمنع لأن الذين قالوا بالقول الثاني قالوا من الأدلة على أن قولكم باطل يعني يا أصحاب القول الأول هو تراجع ابن عباس هنا قال فنزعت عن قولي وهذا ليس بالضرورة أنه لم يرجع مرة أخرى فعلي بن أبي طالب فسر هذه السورة على أساس الإبل التي يحج عليها وستعلمون أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وليس هو الصواب لأن في قوله تعالى فأثرن به نقع هذا لا يحصل بالإبل إنما يحصل بماذا بالخيل لأن هي التي تثير النقع النقع هو التراب هي التي تثيره أثناء الجهاد أما الإبل فهي ثقيلة مقارنة مع الخيل فلا تثير النقع وكذلك القدح، القدح لا يأتي بالخفاف، إنما القدح يأتي بالحوافر القاسية. القدح هو تلكم الشرارة التي تأتي عند الضرب، رأيت عندما تضرب حديدا مع الأرض تقدح شرارة، هذا هو القدح. هذا لا يأتي برجل الجمل لأنها طارية، وإنما يأتي بالحافر الصلب، وهذه كلها أدلة على أن ذلك هو الخيل. إذن قلنا أن الراجح الذي ندين الله به هو أن المراد بالعاديات الخيل التي يغزو عليها المؤمنون، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري، فقال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالعاديات الخيل، وذلك أن الإبل لا تضبح وإنما يضبح الخيل. سيأتي معنى الضبح. ثم أردت أن أعرج على بيان نقطة فرعية، وهي أنه إذا أراد من أراد أن يذهب إلى الجمع بين المعنيين فله ذلك. واضح؟ كيف يجمع بين المعنيين؟ أن يقول: والعاديات ضبحا، المراد بالعاديات الإبل عند الحج، والمراد بالعاديات الخيل عند الجهاد، يجمع بين هذا وذاك. أنا قلت هذا تيسيرا لمن أراد أن يجمع، وإلا فكما ذكرت في البداية أن الراجح عندي هو أن العاديات المراد بها الخيل، ولهذا قلنا: ومن أراد الجمع بين القولين فإنه لا بأس بذلك. فيقال العاديات هي الإبل حال الحج عليها، والخيل حال الغزو عليها. ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن أبي صالح قال: تذاكرت أنا وعكرمة هذه السورة، فقال عكرمة: الإبل في الحج والخيل في الجهاد. فعكرمة هذا قول له، وإلا فهو يقول بغير هذا في أكثر أقواله وفي أكثر ما روي عنه، لكن مما ورد عنه أنه جمع فقال: الإبل في الحج والخيل في الجهاد. هذا هو معنى العاديات في الآية. قال الله عز وجل هذه المسألة الرابعة: ضبحا. ما المراد بالضبح؟ الضبح لغة في الأصل هو اضطراب النفس في الصدر مع عدم إخراجه، هذا هو الأصل في الضبح، هو اضطراب النفس في الصدر، له أسبابه: التعب الشديد، الغضب الشديد، الأرق ونحو ذلك، هذه الأسباب تجعل النفس يضطرب داخل الصدر فيسمع له صوتا، يسمع له صوتا، هذا الصوت لا يكون عن طريق الفم، إنما يخرج من ذلك الاضطراب الذي حصل في الصدر، هذا هو الضبح لغة. أصله اضطراب النفس في الصدر أو في الحنجرة دون خروجه من الفم. ويطلق على معان في اللغة، استعمل العرب الضبح في استعمالات مختلفة. أول هذه الاستعمالات تغير اللون. عندما يكون عندك ثوب في بداية أمره يكون لونه مشرقا، بعد مرور الأسابيع والشهور يبدأ لونه في الاضمحلال، يقول العرب في حق هذا الثوب: انضبح لونه. انضبح يعني تغير لونه، واضح؟ هذا الاستعمال الأول لكلمة الضبح في لسان العرب. الثاني أنه يطلق ويراد به الضبع، والضبع هو مد العنق عند السير، وهذا خاص بالإبل وما شاكلها من الحيوانات، فإذا أسرع في المشي مد عنقه، فهذا المد يقال له الضبع. ولهذا قال أبو عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت وهو السير. وقال المبرد: الضبح مد أضباعها في السير. الضبح مد أضباعها يعني أعناقها. هذان العالمين على أساس أن المراد بالعاديات الإبل، واضح؟ لابد أن تكونوا مركزين، لابد أن تكونوا أذكياء عندما أتكلم، حتى حتى يسهل عليكم إسناد كل ما أقوله إلى أصحابه. الثالث صوت سببه العدو، وهو صفة لكل من الكلب والثعلب والفرس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حصر الضبح في هذه الحيوانات الثلاثة، الكلب والثعلب والفرس، ولهذا قال: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وأول ما استعمل هذا اللفظ استعمل في حق الثعلب، فهو حقيقة في حق الثعلب ومجازا في حق ماذا؟ الخيل. فصوت الثعلب حقيقة فيه الضبح. يقول أحد العرب يصف قوسا له، قال: حنانة من نشم أو تالب تضبح في الكف ضباح الثعلب. العرب كانوا يصفون الرماح، وكانوا يصفون الخيل، وكانوا يصفون السيف، فتجده يعني يأتي لك بقصيدة طويلة جدا في حق سيف، ولربما تجده يأتي بقصيدة في الغزل لو سمعتها أي امرأة لانسبى عقلها وقلبها. وحقيقة الأمر أنه لا يقصد إلا رمحه التي بين عينيه، تجده يصف في امرأة صمراء يعني جميلة. يقال الله أعلم بصحة هذه القصة أن أبا العتاهية عندما اعتزل يعني الدنيا وصار زاهدا ولم يعد يتكلم في الشعر إلا في الزهد، إذا أراد أن يتكلم شعرا لا يتكلم إلا في الزهد. قيل أنه سجن في يوم من الأيام وقالوا له: لا بد أن تتكلم في الغزل، ولكنه أبى. وفي مرة من المرات سمعه الحارس يتغزل، فهرول إلى صاحب السجن فأخرجه لأنه قال غزلا، ولكنه كان يتغزل بقوسه، كانت عنده قوس جعل يتغزل فيها فخرج بسبب ذلك. يعني الواحد يقول: ماذا لو كانوا في هذا الزمن يرى جالكسي نوت وسيارات، أكيد سيتغزل بألفيات ألفية في الغزل. الحمد لله أن الملكة تاع الشعر ضعيفة، لأن هنالك أمور تجعل العقل سبحان الله. يعني هو في الثعلب حقيقة وفي غيره لا، ولكن صار من كثرة الاستعمال على شكل الحقيقة. ويقول الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدونا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل هذا الصوت فقال: أحن أحن، يعني نحنح نحنح بصوت مغلقا فمه، فيفهم ذلك كل من سمعه. والضبح كان مألوفا عند العرب، ومن الأدلة القوية على أن المراد بالضبح أو على أن المراد بالعاديات الخيل هو كلمة الضبح، لأن الضبح لا توصف به الإبل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث استعمال هذه الكلمة في الآية فقد جاء على أقوال. أما الذين قالوا بالعاديات إن المراد بها الخيل فيكون معنى الضبح هنا حمحمة تصدرها الخيل إذا عادت، الخيل إذا عاد بقوة ولم يعني يتوقف عن عدوه وشعر بالتعب يصدر هذا الصوت. فهذا الصوت ليس صهيلا يا جماعة، ليس صهيلا، الصهيل شيء آخر، الصهيل شيء آخر، إنما هو صوت يكون سببه التغير. لهذا ذكرنا في بداية بيان المعنى اللغوي أنه يطلق على تغير الشيء أو تغير اللون، فمن كثرة التعب ومن كثرة الفزع يصدر الخيل هذا الصوت وهو الضبح، ويكون هذا في القتال. وقيل أن الخيل كانت تضبح لماذا؟ لأنه كان يشد على فمها بالكعام. ما معنى الكعام؟ هو ذلك الذي يوضع في فم الخيل حتى لا تصهل، لأنه إذا لم توضع، إذا لم يوضع وصهلت يسمع بهم العدو فيكتشف أمره. فهذا هو السر من وضع الكعاء. فالخيل إذا كعمت، فعندما تكعم تريد أن تصهل فلا تقدر فتأتي بهذا الضبح، ولكن الصواب أنه يكون من كثرة التعب. القول الثاني الذين قالوا بأن العاديات الإبل يكون بمعنى الضبح، هنا تحويل لحرف وهو الحاء، تحويل من العين إلى الحاء، فأصلها الضبع. هذا على الذين قالوا بأن العاديات المراد بها الإبل. نعم، ولكن هنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطة. بما أنه في كل الحالات لا توصف الإبل، لا توصف الإبل بالضبح إلا على سبيل المجاز أو على سبيل تغيير حرف على حرف، فلا شك أنه الحق في هذه المسألة هو ماذا؟ تقديم الحقيقة على المجاز. واضح؟ إذا تصادف عندنا أمران، أمر حقيقي وأمر مجازي، ماذا نقدم؟ نقدم الحقيقي، إلا في حالة عدم استطاعتنا لتقديم الحقيقي. فاسأل القرية التي كنا فيها، محال أن نقدم الحقيقة هنا، أنك تذهب إلى جدران القرية ونخيل القرية ورمال القرية وتسألها، هذا محال. لهذا عدلنا عن الحقيقة إلى المجاز. واضح؟ عدلنا إلى ولا يسمى طبعا مجاز، هذا من باب الاصطلاح فقط، إلا فإنه لا يوجد مجاز، إنما يقال هو استعمال عربي منوع. أنت لا تقدر على أن تسأل الجدار فتسأل أهل الجدار. وإن كان أحيانا الواحد منا يناقش إنسانا ولو ناقش الجدار لتكلم، وإذا ناقشته هو لا يتكلم ويقول لك لا. لهذا هنا المراد بالحقيقة الحقيقة وليس المراد بها المجاز، فلا نقول إنه قصد بذلك الحقيقة في حق الإبل. عندنا الخيل يستعمل الضبح فيه حقيقة، والإبل يستعمل الضبح فيه على غير الحقيقة، فأيهما أولى بالتقديم؟ الأول، فنقول إن العاديات ضبحا يعني الخيل. نعم، ومن الأدلة قول عنترة والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا، فالخيل هي التي تضبح وليس الإبل. كم أخذنا من الوقت؟ نعم، إذن نقتصر إن شاء الله على هذا القدر. إذا كان هناك سؤال فإلا نختم إن شاء الله.